السيئة أطلق لسانه وأطلق فعاله بطعن الناس وغمزهم واحتقارهم، وصفه ربنا مع هذه الصفات القبيحة أنه جماع للمال لا هم عنده سوى جمع المال، يحرص عليه ولو كان من حرمة ولو كان من أسوأ المكاسب، ليس له هم في إنفاقه في طرق الخير ولا في صلة الأرحام ولا الوالدين، إنما تكديس المال وجمعه لا ريب أن هذا الأمر على جهة التباهي والتكاثر مع ما قد وصف به من الهمز واللمس، فهذا وصف قبيح لبعض من قد ابتلي بهذه الخصال المذمومة. قال: يحسب أن ماله أخلده، جاهل يظن أن هذا المال يوجب خلوده في الدنيا ولا يصير إلى الآخرة، فلذلك كده وسعيه كله في تنمية هذا المال ظنا أنه سينمي له عمره، ولا ريب أن هذا البخل والخصال الذميمة التي يكون لمثل هذا من البخل والشح عن النفقة في أبواب البر لا تكون لها بركة في عمره، فيتوجب نقصان العمر من حيث خلوه من البركة. نعم. ثم بعد ذلك: أيحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في الحطمة، والحطمة هي النار، الحطمة هي النار، لينبذن في الحطمة مآله أنه سيموت، يموت هو ويترك ما قد أفنى عمره وراء ظهره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، الورثة يتقاسمونه فيما بينهم، وهو قد أفضى إلى ما قد أنهك عمره لأجله وهو جمع المال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، ولذا كان الفقراء أول الناس دخولا إلى الجنة، هؤلاء أصحاب الأموال، فإنهم يسألون عن كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفق. قال الله: وما أدراك ما الحطمة، استفهام للتهويل، فإن الأمر عظيم، أمر جهنم. قال ثم فسرها: نار الله الموقدة، ووقودها كما جاء في الآية وقودها الناس والحجارة، وهي من شدتها تطلع على الأفئدة، يعني تنفذ من الأجساد إلى القلوب، ومع هذا مع هذه الحرارة البليغة وهذا الحبس الشديد فهم محبوسون، قد أيسوا من الخروج منها، ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فانظر إلى هذا الهماز اللماز الذي أفنى عمره في جمع المال، كيف صيره الأمر إلى هذا الحال؟ لأنه لم يتفقه ولم يفقه حقيقة دار الدنيا، أنها دار عمل، وأنها دار جهاد للنفس، وأنها دار قناعة بما قسم الله، وأن يتطلب الرزق من حل ولا يكون جماعا من كل باب. يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حرام أم من حلال، التي تطلع على الأفئدة، ولذلك قال هنا: إنها عليه مؤصدة، مغلقة مغلقة، محكمة الأغلاق، ليستطيع أحد أن يخرج من هذا من هذه النار؟ هل يستطيع أن يفر من هذه النار؟ إنها مؤصدة، قد حكم الله جل في علاه على خلود الكافر فيها، وقد حكم على من شاء ربي أن يعذب فيها أن يعذب إلى أن يقضي الله في أمره فيصيره إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد. قال: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني من خلف الأبواب مؤصدة، لها سبعة أبواب. قال: ممددة لئلا يخرجوا منها. إذن على باب جهنم هذه الأعمدة سدت عليها الأبواب ولم يتمكن أحد من الفرار منها. نعم، نقف عند سورة الفيل ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية السور، ونبتدئ في الدرس الثاني الذي له علاقة بباب التوحيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.